إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي بنوره تتم الصالحات. كل صلاح في العبد إنما هو من هداية الله تبارك وتعالى وتوفيقه له، فالله ولي النعمة سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض، قال جل وعلا: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فمن هدي إلى العمل الصالح كان في هداية الله تبارك وتعالى ونعمته وفضله، فالهدى هداه سبحانه وتعالى. الصوم من الهدى، فإن الله تبارك وتعالى قد أمر به، ومن أتمه له أن يفرح، يفرح فرحتان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحة الفطر لأنه أتم عملا صالحا مما يحبه الله تبارك وتعالى فهو يرجو قبوله، فمن أتم هذا العمل الصالح كما أمر الله تبارك وتعالى فله أن يفرح. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعه. يفرح أنه أتم عملا أمر الله تبارك وتعالى به عباده وأرشد إليه. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي أعظم الأمور، أعظم ما يحصله العبد ويخرج به من هذه الدنيا أن يكون تقيا لله تبارك وتعالى، أن يكون من أهل التقوى، ممن يخاف الله تبارك وتعالى ويتقيه فيأتمر بأوامره وينتهي عن نواهيه. هذا فرحة العبد بالصوم لإتمام. ثم فرحة أخرى وهي فرحة الجزاء عند لقاء ربه، وفرحة العبد بصومه عند لقاء ربه لما يرى من عظم الجزاء، فإن جزاء ذلك غير مقدر، غير حساب. الصوم بغير حساب لأنه من الصبر، فإذا أكبر العبد المؤمن على ربه بصومه وأعطاه الله تبارك وتعالى جزاء هذا الصوم، فإن الفرحة الكبرى هنا، هذه الفرحة الكبرى، فرحة العبد. اعلموا يا إخوة أننا نعيش في أيام معدودة، كل إنسان إنما يحيا في أجله فقط، وهذا الأجل محدد ومقدر، لا يزاد فيه ولا ينقص. إذا جاء الأجل فإن أحدا لا يستطيع أن يمده، وكذلك إذا لم يأتي الأجل ما أحد يستطيع أن ينقصه، فإننا نسير في أجال قد حددها الله تبارك وتعالى. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده، أجل لكل نفس قد. فنحن نسير في هذه الأجال، وكل يوم تمضيه يقربك من الأجل، فأنت تقترب من الأجل لا تبتعد عنه. كل منا يسير نحو الأجل المحتوم الذي لا بد منه. وهذه الدنيا سريعة الزوال، هذه الآجال سريعة، 300 سنة، 70 سنة، 80 سنة، سريعة جدا، سريعة جدا، كما قال الله تبارك وتعالى: إن مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. فهذا مثل ضرب الله تبارك وتعالى لسرعة انقضاء الدنيا بالنسبة لأجيال الناس، مثل زرع مطر ينزل من السماء ينبت الأرض ثم ينتهي، هذه الأجيال. وكذلك أجل عمر الدنيا عمر قليل، كذلك عمر قليل، ونحن في آخر يعني في آخر أيامها، كما قال تبارك وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. جعلناها حصيدا يعني خلاص كل ما عليها وما كان ظاهرا فوقها يحصد. وهذه نهاية وهذه نهاية محتومة وهي قريبة. فإذا هذا يعني موعظة بالعباد من الله تبارك وتعالى، يعني يا أيها العباد إنكم تعيشون في عمر دنيا قليل وكذلك في أعمار قليلة، اعملوا يعني اعملوا لمستقبلكم لمستقركم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذا وعظ من الله تبارك وتعالى، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، غرور الشيطان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. هذا القسمة، هذا هو نهاية العالم، نهاية مصير الأمم كلها، كل من خلق الله بمصير. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. فهذه النهاية، هذه المصير، ينبغي أن نفكر، أن نفكر في النهايات ونتدبر الأمر، وتدبر الأمر النظر في نهايته. فهذه خلاصة الأمر، ينظر كل منا أنه يقترب من الأجل، كل يوم أنت تقترب الأجل هناك وكل يوم نقربه من هذا الأجل، وهذا أجل محتوم لا يدفع. فإذا جاء أجلهم يقول الله فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما أحد يقدر يستأخر ولا يتقدم منه، هو في أجل محتوم في وقت معين كتب الله تبارك وتعالى لكل نفس. ينبغي أن نفكر في هذا، أن كل منا له أجل محتوم سينتهي به. ثم هذا المشكلة، المشكلة ما بعده، المشكلة ليست ما قبل الأجل، مشكلة ما بعد الأجل. ما بعد الأجل وين حتروح؟ إلى أين؟ هل فعلت ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى؟ فعلت لتفرح في الآخرة أم للحزن الدائم والبكاء الدائم والعويل الدائم والصراخ الدائم؟ هذا حال أهل النار، عويل دائم صراخ دائم، يستغيثون ولا يغاثون. وأما أهل الجنة فإنهم يسرون ويضحكون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل النعيم، شغل بكل أنواع النعيم، فاكهون. الفكه هو خفيف الروح الضاح المستبشر، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلاما قولا من رب الرحيم. أما الآخرون فإن الله قال وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. هذه المقالة تقال لهم، أولم نعمركم في الأرض، فترة العمر الذي كنت فيه ما يتذكر فيه من تذكر، يعني الفترة الكافية للذكرى، وجاءكم النذير الواعظ الرسول والشيب لمن شاب، وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصر. فهذا أمر محتوم، هذا خبر الله تبارك وتعالى، وهذا كلام الله تبارك وتعالى يعظ الله تبارك وتعالى بها عباد. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا، أن يجعل أسعد أيامنا يوم لقاء الله تبارك وتعالى، نفرح هنا فرحة صغرى بأن أكملنا طاعة. لما يكمل العبد طاعة يقوم يفرح بهذا، يفرح أنه كمل طاعة، أنه صلى، أنه صام، أنه فعل شيء، أنه تصدق، يفرح بهذا. ليش؟ لأن هذا قدمه، لأن هذا ادخر، هذا من المقدم، فيفرح به العبد المؤمن. يعني المؤمن لما يدفع دينار في سبيل الله يقوم يفرح. ليه؟ وفر، أولا كتب له 10 دنانير على الحد الأقصى، ثم قد يكتبه الله تبارك وتعالى له 70 ضعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا هذا وضعه في صندوق الآخرة، فهذا عند الله تبارك وتعالى، والله لا يضيع الأجر سبحانه وتعالى. ما وضعته في صندوق الآخرة ما يضيع. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجع. فهذا فرحة المؤمن. يمكن الآن أهل الدنيا يمكن يفرح لما يوفر 10 دنانير، 100 دينار، 1000 دينار، 1,000,000 دينار، حطهم في رصيده في البنك فرحان بهذا. لكن هذه فرحة صغيرة، فرحة عابرة، وقد يفارقها ويتركها للورثة الذين قد لا يشكرونه أيضا حتى على يعني ما ادخر لهم. لكن لا، مالك ما ادخرته في الآخر، هذا مالي. يقول العبد مالي مالي، يقول النبي هلك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، هذا مالك. فهذا مالك، مالك الحقيقي هو الذي ادخرته للآخر، الذي وضعته في يد الله سبحانه وتعالى. إن الصدقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد يعني الفقير المعطي. تقع في يد الله، الله يأخذ الصدقة بيده سبحانه وتعالى ويربيها وينميها كما يربي أحدكم فدوة فأجلتها. فالباقي ما عند الله، والفاني هو هذا، هو الذي في الدنيا، هذا الذي يفني. فإذا يا إخوة يجب أن نفكر في البقاء، أن نفكر في دار البقاء، وإن نعطي الدنيا حقها. الدنيا قد يعني اعمل للدنيا قد ما هي، قد ما انت عايش فيها، وعمل الآخرة قدر ما تكون إليها، فهذه أعظم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أبناء الآخرة، ولا يجعلنا من أبناء هذه الدنيا. كونوا أبناء الآخرة، أبناء الآخرة الذين يعملون لها. فنسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهلها. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. من صلى العيد طبعا وأراد أن لا يأتي للجمعة له هذا، لكن يجب أن يصلي الظهر. صلاة الظهر فرض، لا تسقط بأن صليت العيد، الظهر لا تسقط بحال. ومن لم يصلي العيد، من لا تجب عليه العيد، من وجبت عليه، من لا تجب عليه الجمعة، فإنه لا تسقط عنه الظهر. فالمرأة في بيتها ليس واجبا عليها أن تصلي الجمعة، لكن يجب أن تصلي صلاة الظهر. وكذلك المسافر لا تجب عليه الجمعة، لكن تجب عليه الظهر. الظهر لا تسقط، فمن ظن أن الظهر تسقط بمجرد صلاة العيد في يوم الجمعة مخطئ، ويترك فريضة، وقد يؤدي هذا إلى كفر. فالإخوة إذا كنتم تعلمون أحد ممن صلى العيد ولم يأتي الجمعة ويترك الظهر، إذا ترك الظهر ترك فريضة، وترك الفريضة هذه قد يكون موجب الكفر، فهذا يحذر منها. وللأسف أنه بلغني أحد الإخوة اليوم يخبرني، يقول لي أنت أفتيت بأن الإنسان من صلى العيد في يوم الجمعة لا يصلي لا الجمعة ولا الظهر. قلت له هذا افتراء علي وكذب علي. فيا إخوة، بعض الناس قد يترخص في أمور ما يكون، وقد يتبع أراء، هذا ليس برأي الشاب ولا ميزان له في الشرع، فالظهر لا تسقط بحال، هذه واحد. الأمر الثاني، يجب يعني من حسن فعل المؤمن أن يواصل الفريضة بنافلة، والنافلة تكون سند للفريضة. ولذلك صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كالصيام له. فالستة من شوال سند للفريضة، وهي زكاة الحسنة بعشر أمثالها، فشهر رمضان بعشر أشهر، والست أيام من شوال بشهرين، فهي 12 شهر، هي 12 شهر كان كالصيام الدهر. يعني من حافظ على ذلك أن يصوم رمضان كاملا ثم يصوم 6 أيام من شوال واستمر على ذلك، فيصير عمره يكتب لعمره كل صيام، لأن الحشر الحسنة بعشر أمثاله، يكتب كل عمره 50 سنة لعشر أو 60 سنة أنه صام أيامها كلها، وهذا فضل الله تبارك وتعالى. وإنعامه وإحسانه سبحانه وتعالى. فهو الذي يجازي الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى الطاعة وإلى كمالها وتمامها. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأختم صلاتي.